حتى ناس هم بيقولوا شنو بيقولوا شنو بيقولوا بيقوم ببساطة بساطة وبقلبي منكسر منكسر مسكته منه جرته منه لا حتى ناس هم بيقولوا شنو بيقولوا بكل بساطة بساطة وبقلبي أمي لا تحزني. أما رفع الأصوات عادي جدا، بعضهم يغمر والده أو والدته، والبنات يأمرن الأمهات يا أخي كده. شوف الحلة دي ما تحرم، دي بتقول لأمها كده، شوف الحلة دي ما تحرم أن تلد الأمة ربتها، كما قال عليه الصلاة والسلام من أسرة الساعة أن تلد الأمة ربتها، كثرة انتشار عقوق البنات. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لكن هنالك صور عجيبة في البر، صور مدهشة ومحيرة. عثمان قالت عائشة رضي الله عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم عرفوا بالبر، ولكن أبرهم رجلان. قالت الأول عثمان بن عفان الذي قال منذ أن أسلمت ما نظرت إلى وجه أمي قط، ثم أسلم عينه دي ما وضعت في عين أمي. اغفر لها واعف عنها ثم جد كرما وآويها جنة الفردوس ربا. وأما الثاني فحارثة بن النعمان ابن نفع الخزرجي الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فوجده يقرأ القرآن في الجنة، ذلك البر، لأنه كان برا بأمه، كان يطعمها في فمها ولا يستفهمها. لما تتكلم ما بقول لا كده عيد الكلام، قلت شنو قاصد شنو الكلام ما واضح. إذا خرج سأل إخوانه قال لهم ماذا قالت أمي لأفعل لها؟ أنتم كان بتقول في شنو؟ إذا كان في حضرة أمه فكأنه لا يفهم. أماه ماذا عسى شعري يعبر عن مكنون صدري وأدري أن بلواه ليست تهون سوى بالصبر محتسبا، لكنها آهة المحزون أماه. محمد بن سيرين كان إذا جلس بين أمه يجلس عند رجلها، إذا دخل عليه الناس رأوه كالمريض يقولون محمد مريض، يقال له اسكت. هكذا يكون عند أمه، لما نقنب جنبه يبقى زي العيال، مسكين مؤدب متذلل. يا أخي نحن أمة عندنا تراث قدر داهرين عيد. أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى زوديني بدعاك يمنحي قلب الرضا. أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى لما يأتي الردى زوديني بدعائك. الله حج وحوله الجموع والدموع، حج وهو يقول لأصحابه إني جعل الله لا تعالى وجعل الكون كله من غير أكبر. علمنا أن ندعو فنقول اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. أكبر.